أفضل طريقة أيها الإخوة والأخوات لذكر الله عز وجل، وأسهل طريقة، وهي الطريقة التي كان يمارسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي أن تربط النعم التي تفد إليك بالمنعم. هذا هو أسهل وأفضل طريقة لذكر الله، وهي الطريقة التي تفجر محبة الله عز وجل بين جوانحك. مساء عندما تعود إلى دارك وتتمدد على فراشك لترقد، اذكر نعمة الرقاد، وأن الله هو الذي متعك بها، ولو شاء لحرمت من هذه النعمة ولتوترت منك الأعصاب ولزدتك هذه الحالة فيما يشبه الجنون. قل كما كان يقول رسول الله: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، إلى آخر الحديث. أنت الآن نمت وأنت تذكر الله، كيف ربطت نعمة النوم بالمنعم؟ استيقظت بعد أن أخذت قسطك الوافي من هذه النعمة، ورأيت نفسك قد عدت إلى نشاطك، أذكر هذه النعمة مرة أخرى، أن الله عز وجل كيف متعك بها، وقل كما كان يقول رسول الله: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. طيب، دخلت الحمام، اذكر هذه النعمة العظيمة التي أكرمك الله بها. تصور لولا فضل الله عليك لهلكت بهذه السموم الموجودة في كيانك، من الذي صفى كيانك منها؟ الله. نعم، خرجت، اذكر نعمة الله وقل كما كان يقول رسول الله: غفرانك غفرانك غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وقفت أمام صنبور الماء تغسل يديك، تذكر هذه النعمة، اربطها بالمنعم. يعني هذا السيال الذي لا لون له، ولو كان له لون لتضمخ به الإنسان ولا أفسد، لا رائحة له، ولو كانت له رائحة لما أدى وظيفته. هذه المادة العجيبة التي جعلها الله طهورا، قل كما كان يقول رسول الله: الحمد لله الذي جعل الماء طهورا والإسلام نورا. نعم. طيب، اربط هذه النعمة بالمنعم. جلست على مائدة الطعام، تأمل في هذه النعمة، هذه الألوان من الأطعمة، ما هي كل فنون الأطعمة كما قلت أكثر من مرة، نتيجة سماء أمطرت وأرض أنبتت وأنعام حيوانات سخرها الله لك لحوما وألبانا، في غير هيك أبدا. اذكر هذا النعمة وكل، كل هنيئا مريئا كما يقول الله عز وجل. لكن وأنت تأكل وأنت تمضغ، تساءل: من الذي يقدرك على أن تزدرد هذا الطعام؟ من؟ من الذي يجعل قطعة اللحم تسحق بين أضراسك بمنجات من اللسان؟ واللسان أيضا قطعة لحم، ينجو لسانك من هذا، في حين أن قطعة اللحم اللي هي الغذاء تسحق وتنضغ وتذهب وتذهب. نعم، وهكذا اربط النعم بالمنعم دائما بدون ما تتكلم حتى. نعم، ما الذي تنتهي إليه؟ ستجد أن الحب بين جوانحك يتحول رأسا من الدنيا التي كنت متعلق فيها، من الشهوات والرعونات، إلى هذا الذي تفضل عليك، إلى هذا الذي أعطاك. نعم، وعندئذ تتحرر من طغيانك. شيخ الحقائق كان صوتك ملهما، والحق أبلج.